بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تخفيف الإمام الصلاة مع الائتمام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. نعم، كان صلاة في أوصال تخفيف مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام، فليس هناك تطويل ولا تخفيف مجرد ولا تطويل مجرد، تخفيف مع الإتمام يعني في طمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع والقيام مع التخفيف بدون إطالة. نعم. قال رحمه الله: طبقنا الإطالة هذه أمر نسبي. نعم، لا يرجع فيه إلى السنة، لا يرجع فيه إلى رأي أحد، وإنما يرجع فيه إلى السنة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم. مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي مسعود عقبة بن عمرو حا وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا قال سمعت إسماعيل عن قيس قال لنا أبو مسعود عقبة بن عمرو وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم لمنفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. هذا حديث بندار. أيكم إيش؟ صلى. شو عندك فأيكم؟ فأيكم ما صلى. ما صلى هذه ما مؤكدة في رواية. ها؟ فأيكم صلى؟ فأيكم ما صلى؟ أي عندنا. نعم، يمكن روايتين وتخرجه. تخرجها قال أحسن الله إليك صحيح، أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى وبالجارود والطبراني من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل بهذا الإسناد. لا الصراحة راجع يمكن لفظين جاءت بهذا وبهذا. فأيكم ما صلى؟ فأيكم معروف كأيكم ما صلى هذه مؤكدة. فأيكم ما صلى؟ ها؟ ها؟ مخافة تنزيل الناس وقنوتهم تعزيز كذا القصر ولا على الصواب وفتنتهم. ايه ولا تحب وفتنتهم. مخافة ايش؟ من يقول هذا؟ تعليق العظمي لعل فتنتهم. مخافة ايش؟ مخافة تنزيل الناس هو الأقرب للعظمي وفحل ما علق عليها. لا ما علق عليه الله يعني. قال الشيخ كذا الأصل ولعل الصواب وفتنته. هذا وقال حتى يفتتن الناس. وقال صلاة الغداة ثم صلاة الفجر، هذا يقول أتأخر مما إيش مع صلاة الفجر لأن فلان يطيل بنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر 60%. نعم، هذا تخفيف. لكن مثل التطويل مثل ما فعل معاذ قرأ البقرة يقرأ صلاة. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف في الفجر ويقرأ سورة النحل ويقرأ حتى يتلاحق الناس في الركعة الأولى من الفجر يطيل. كانوا يطيلون، لكن هذا اللي كان يطيل كانوا يطيل إطالة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة تنفر الناس وتفتنهم. نعم، في الأقرب وفي التفتن. نعم، ما يعفو عنك. هل يقصد ابن سلم في 60 و100؟ نعم 60 و100 هي ما هي طويلة 60 كم على ها ها الآن عندك الآن السجدة على ساعة الإسلام في الجمعة يعني أقل من 60 أحيانا قد تكون 60 يعني يقسم بين ركعتين أو في ركعة محتمل. نعم الجماعة يشتكون من السجدة ما يقرأ لنا لا يشتكي يشتكي من السنة ما يستطيع يجلس معذور المريض يجلس يعني ما يستطيع معذور يجلس. هل السنة الله يعفو عنك قسم السجدة على الركعتين؟ لا هذا بدعة هذا بدعة لا يقسمها إما يفعل السنة لا يقسمها. قال في قصة إنه واحد قسم الركعة بين سجد بين ركعتين ما طوعها بعض الأخوان خلف سماحة الشيخ رحمه الله والمالي في الطائف فغضب عليه بعد الصلاة غضب عليه واشتد عليه فقال افعل السنة ولا تقرأ بغيرها هذا خالف للسنة إما يقرأها كاملة ولا يقرأ بغيرها. نعم لا يخالف السنة. نعم قال رحمه الله باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا خالد بن الحارث باب قراءة الإمام باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا. نعم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي الله يعفو عنك العقدي قال حدثنا خالد بن الحارث حاوى حدثنا بندار قال حدثنا عثمان يعني ابن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب هذا وهذا حديث خالد بن الحارث عن خاله وهو الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. هذا تخفيف هذا قراءة تخفيف الصفات بالنسبة لقراءة البقرة هي الصفات والبقرة فليقرأ البقرة تطويلة وآل عمران والنساء وليقرأ الصفات والتخفيف التطويلة نسبي أمر نسبي. نعم النافلة والفرد سوى ولا وش كلام في الفرد كلام في الفريضة يصلي الإمام بالناس أما النافلة مثل ما قال فليطول ما شاء إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. النافلة منفرد ولا مع الجماعة؟ مش النافلة النافلة التراويح قصدك ولا التراويح هذا لا يراعي ما دام يصلي بالناس يراعي أحوال الناس لكن الكلام يصلي وحده. نعم قال رحمه الله وأخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الجبار بن العباس عن عمار الدهني عن إبراهيم التيمي قال كان أبي قد ترك الصلاة معنا قلت ما لك لا تصلي معنا قال إنكم تخففون الصلاة قلت فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الضعيف والكبير ولا الحاجة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون. تخرجه يقول صحيح أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط فقط. باب قدر القراءة باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا. نعم حدثنا قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى محمد ابن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الجبار بن العباس عن عمار الدهني عن إبراهيم التيمي قال كان أبي قد ترك الصلاة معنا قلت ما لك لا تصلي معنا قال إنكم تخففون الصلاة قلت فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الضعيف والكبير ولا الحاجة أين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الضعيف والكبير ولا الحاجة. قال قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون. وصحابي سيدنا قال رحمه الله: باب تقدير الإمام. تخريج يقول صحيح الله يعفو عنه. النسخة الثانية إيش قال؟ أي ورد إسناده صحيح ورجاله ثقات. البخاري هذا ما غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة. هذا الشيخ الألباني. لا هذا العظمي. العظمي شو يقول؟ يقول قلت إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة. وإلا اعتد بما تكلم فيه. ولا اعتدال ما تكلم فيه. قلت إيش؟ قلت إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة. ولا اعتدال بما تكلم فيه. ناصر ها؟ العظمي نقله. نقول الهيثم يحسن الله إليك. ها؟ قال الهيثمي رجاله موثوقون. إيه رجال موثوقون لكن قد هل السند متصل؟ كان في باقي اتصال السند. يعني يقول يعني ثابت هذا عبد الله المسعود صحابي جليل. وكان يصلي بثلاث أربع ما قرأ. يعني هذا يدل على أن الدليل على التخفيف والتطويل نسبي. ليس كل ما عده الناس تطويل في التطويل. بعض الناس تقرأ سبع آيات يقول تطويل. يستطيع بعض الناس تنقل هنا قل الغراب يقول هذا المطلوب هذا التخفيف. فإذا رأى من يطمئن في صلاته قال أفتان وتيا معاذ. قال المقيم ما يعرف إلا أفتان وتيا معاذ. انظر معاذ ماذا يعمل؟ ما قرأ البقرة كما ذكر المقيم رحمه الله. قال النقارين والسالمين لصلاتهم لا يعرفون إلا قول أفتنا وثنى معاذ ولا يعرفون النصوص ولا يظن النصوص بعضها إلى بعض. نعم إن شاء الله إليك. ضابط التطويل ها؟ ضابط التطويل ما خالف السنة ما زال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه التطويل. نعم يعني كان فوقها لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طمأنينة. كان يحذرون له 10 تسبيحات مع التدبر و10 تسبيحات السجود وكان يرفع رأسه إذا قال إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد أوهم قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول قال أوهم. يعني يطيل هذين الركنين والأحناف يخففونهما جدا جرد ما يرفع رأسه يسجد لأنه يعني ما يرون الطمأنينة في هذا. وكذلك بين السجدتين. نعم ترون الإخوان الباكستانيين الآن ما يطمئنون في الركن هذا مجرد ما صار من الركوع يسجد. وكذلك من السجدة الأولى السجدة الثانية. نعم مع أنه يسرع في يعني الطمأنينة في هذا الركن. نعم للضعيف والمريض أن يقطع الصلاة إذا شعر بالتطويل. المريض له أن يصلي في بيته له وله أن يجلس إذا ما استطاع اتق الله ما استطاع يجلس ولا لا إذا كان استطاع ما يقطع الصلاة يجلس إذا كان يستطيع الجلوس تمه جالس. نعم قال رحمه الله: باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم. باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم. بركة وفق الله جميع طاعته.